طيب بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا هم بعد. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف عليه رحمة الله: باب غسل المذي والوضوء منه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المذي والوضوء منه، يعني من خلال التبويب، وقوله غسل، والله أعلم، يرى نجاسة المذي من قوله غسل المذي. وقال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. هذا الحديث لا يساعد الإمام البخاري على تبويبه، لأن الإمام البخاري قال: باب غسل المذي، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه قال: توضأ واغسل ذكرك، يعني ما قال له اغسل المذي. ولهذا من البول هل يجب غسل الذكر؟ يجب الاستبراء فقط، يا بحجارة يا بماء، يعني يغسل موطن اللي يخرج منه، يعني كما نقول عنها تقريبا رأس الذكر. إذن من خلال الحديث الذي ساقه لا يستفاد منه ما أراد رحمه الله تبارك وتعالى، واضح؟ إذن ففي قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك، هذا كذلك واغسل ذكرك غسل الذكر، وإنما من خلال النصوص التي هي واردة في هذا يبدو أن غسل الذكر ولو كان واجبا فمن لم يغسله وضوءه صحيح وصلاته صحيحة، لأن المذي ليس نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي قال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. وعن سهل بن حنيف قال: قال الآن حكم آخر، يعني الآن حكم آخر بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في المذي الوضوء، دليل على أن هذا هو المطلوب ابتداء. فإذا لم يغسل ذكره معنتها وتوضأ فصلاته صحيحة، ولكنه قصر في الإتيان ما أرشد إليه الشارع، لأن الشارع زاد في هذا النص الذي بين يدينا الذي ذكره البخاري، قال: توضأ واغسل ذكرك. فغسل الذكر الله أعلم، يقول هذا لعله لما جاءت هذه الشهوة ويبقى النزول منه، إذا غسله خف عليه ذاك النزول، يعني بغسله. ويتأكد هذا المعنى الذي يبدو، ما نقول هذا ما أراده النبي، ولكن ما يبدو، يتأكد ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك. الآن أضاف في هذا النص ماذا؟ الأنثيين، يعني اللي هو فغسل فرجك. هذا النص فيه فاغسل فرجك وأنثيك، يعني الفرج والأنثيين، فدليل على أن هذا الأمر وإنما لأمر آخر خارجي، الله أعلم ماذا يقصد هذا. وتوضأ وضوءك للصلاة، وتوضأ وضوءك للصلاة، يعني هذا كلها النصوص هذه تبين أنه إذا كنا ولا بد أن يكون التبويب صحيحا، يقول: باب غسل الذكر والأنثيين، أو غسل الذكر على الحديث الذي ساقه، غسل الذكر يمشي ولا يستفاد منه إذا كان غسل الذكر نجاسة المذي. الذي يؤكد عدم نجاسته هو حديث سهل بن حنيف، عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما إنما يجزيك من ذلك الوضوء، إنما يجزيك من ذلك الوضوء، يعني هذا مثل حديث علي أبي طالب: يجزيك الوضوء. قال بعدها عليه الصلاة: فقل قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال فقلت يا رسول الله فكيف ما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. يعني دليل لأنه لم يأمره بغسله واتباع وغير ذلك، وإنما قال أن تنضح ترش. والنضح قد يستعمل في بعض المواطن مع القرائن على الغسل، لكن في هذا الحديث استفدنا ماذا؟ النضح شو؟ الرش. قال تأخذ كفا، قال تأخذ كفا ثم تنضح ما أصاب الثوب. يعني إذا كان مكان عدة أماكن تنضح فقط، ترش رشان فقط. فهذا كله يدل على أن المذي ليس بنجس، وأن غسل الذكر والأنثيين هو زيادة، لكن من لم يفعله وضوءه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الوضوء، وقوله صلى الله عليه وسلم في المذي الوضوء، ففي المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل، غسل الذكر والأنثيين. فهذا ما يبدو من خلال هذا التبويب هذا. نعم هذا الكلام. تفضل. قال المصنف عليه رحمة الله: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وهذا التبويب هذا أشرنا له من قبل بابين ثلاثة، أن ليس فيه فائدة أنه أصبح محرما، وإنما كان إحرامه بعد صلاة الظهيرة بعدما صلى الظهر ثمتا. فيوافق هذا حديثها الثاني، ولو أن الحديث هذا سائق فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت نعم لا هو نفس المعنى هذا هنا لحله، ذكرناه الأسبوع الماضي، كنت أطيب رسول الله لحله وإحرامي، يعني قبل أن يحرم وعند تحلله بعدما يرمي الجمار تطيبه ليطوف بالبيت، عند إحرامه يعني عندما يريد أن ينشئ الإحرام. أما هذه فيها أنه تطيب. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، وقولها يصبح محرما هو لا ضر من عتل، لا ضير في هذا أن الطيب جائز وغير هذا وما عنده حتى إشكالية. يعني فالتبويب يعني البخاري من حيث أنه يصبح من تطيب وبقي أثر الطيب القضية إذا كان في الغسل العادي ففي حتى إشكالية، وإنما لبيان معنى بقاء رائحة الطيب، لأن بقاء رائحة الطيب بعد الغسل لا أثر لها إذا لم يكن للطيب جرما يمنع الماء من الوصول إلى الجسم. إذا كان مجرد زيت أو لون كما قلنا شيء فعله فما ضره. فمن حيث التبويب يعني إذا كان لا يريد بعد ذلك الإحرام، لأن قال فيصبح محرما دليل على جواز هذا، إذا كان مجرد الطيب وبقى رائحة الطيب للغسل فهذا لا لا لا يعني ليس له شيء يمنع منه غير ذلك، وإنما من حيث تبويب البخاري هو باب جواز ذلك مما يستدل به على الجواز. الحديث الثاني قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم إبراهيم عن الأسفل عن عيش قال: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي وهو محرم. يعني الحديث الأول والثاني، الثاني الحديث الثاني لا ليس فيه دلالة، لأن ليس فيه أنه تطيب قبل الغسل، وإنما رأت بعدما أحرم رأت وبيس الطيب. يعني هو قال باب من تطيب ثم اغتسل. الحديث الثاني ايش قال فيه؟ قالت عائشة قالت كنت انظر الى وبيس الطيب اي لمعانه في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، في دلالة على انه كان اغتسل. ليس في دلالة ما اغتسل، ليس في دلالة ما اغتسل. يعني هذا النص عندما ساقه وهذا الحديث الثاني في مفرق رأسه ممكن اراد ان يقول ثم اصبح محرما ومن ذلك ذاك بقي. فهذا يعني النص الثاني الذي ذكره ليس فيه دلالة على ما أراده رحمه الله تعالى من بقاء رائحة الطيب بعد الغسل. الأول ممكن في هذه الرائحة في هذه الفائدة تاع الذي أراده وهو بقاء الطيب، لكن عندما ساق الثاني كأنه للإحرام وبينا ذلك ووضحنا هذا، فليس هذا في النص الثاني دلالة. أما نقول إحنا شاهد لما أراد أن يقوله الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع قولها في النص الآخر كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسله وإحرامه، يعني قبل ما يحرم يتطيب كما تفعلون أنتم الآن. الهدي النبي وش هو؟ قبل ما تلبي تتضمخ بالطيب وتمضي. أما الرجل الثاني ممكن لما أشرت إلى هذا كنت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويحل قبل أن يطوف ولحله قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. الرجل الثاني أي خبره فيه الرجل الثاني الذي جاء وقد لبى وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أغسل عنك. قالوا انزع الجبة لونه، قال انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق. فلما تشوف حديث عائشة وهذا الأمر هذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في النص هذا واغسل أثر الخلوق، قال له الرسول واغسل أثر الخلوق وأنقي الصفرة، يعني كأنه تطيب بماذا؟ بالزعفران. وقد نهى النبي عن التطيب بماذا؟ بالزعفران. من أجل ذلك قال واغسل عنك الخلوق، وهي تقول في هذا النص وأنا أرى وبيس الطيب في مفرق رأسه وفعلت ذلك لحله ولإحرامه. إذن حتى لا يكون هناك لما يعني سيقت هذه النصوص هذا وحتى لا يقول إشكالية في ذهن الطالب أشرت إشارة أن هذا واغسل عنك الخلوق كان متضمخا بصفرة يعني بالزعفران، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب والتطيب بالزعفران، يعني في لبس الصفرة والزعفران. نعم صد وشو الحديث وراي حديث الأول الثاني أنه لما طيبته وراي ما هي الصيفة وراه طيبته وإذا اغتسل وصب ثلاثة وكان يفرك مفارق رأسه من أين يبقى ويبس الطيب يا الحاج؟ تفضل. قال المصنف عليه رحمة الله باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حتى إذا ظن، ما معنى ظن؟ تيقن، لا معنى شك. هذه ظن هنا بمعنى تيقن، إني ظننت أن ملاق حسابي أي تيقنت، هذا معنى ظن رحمه الله تعالى. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما تنسوش الصلاة النبي لأني أراكم فيكم نوع من البخل. مرحبا، هذا واحد بخيل يتحرك، هذا الوحيد الذلول، هذا والبقية هم لاحقين يعني هذه فائدة مجالس أهل الحديث، لا تجد هذه الفائدة عند غير أهل الحديث. أقرأ هنا صفحات 23 صفحة 40 صفحة ما تجيش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفائدة أهل الحديث أنك إذا جلستهم منذ أن تجلس وانت ماذا تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ سؤال على صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ هل لما يكون حوار بالكتابة مثلا في الانترنت ولا في رسالة هل يشترط كتابتها أو تلفظ بها فقط؟ لما كثر البخلاء في العالم الإسلامي ما هو واجب السخي؟ فهمت الآن؟ فقلت لك إذا كان المجتمع تاع طلبة العلم بخالة فكيف من في ذلك؟ فما هو واجبك؟ البخيل من ذكرت عنده فلما يصلي عليه. هذا النهي عن عدم الصلاة في الكتابة أيضا شيخ. وشو في أهل الحديث وشي في الطهن؟ قلت لك لو كنت متفطنا ففي سؤالي إجابة. قلت لك إذا كان المجتمع بخيلا فما واجب السخي؟ ما تفعل؟ الكرم. الكرم وما هو الكرم؟ الإنفاق. وما هو الإنفاق؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أن تكتبها حتى يقرأها رغم عنفه. ما يقول صلعا وينو غال صاد وصلع عمو بخلة من بخلة يديروا صاد ولا صلع صاد ولا معي هذا كله بخل. ولهذا قلت له سؤال مطروح احنا نشوف الطلبة الجارحة تقول سرائي فبس قلت انت صلى الله عليه وسلم معت البقية الباقي الله مرحب. إذن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم غسل ثم اغتسل ثم يعني ثم اغتسل اجمع هذا ثم بدأ الغسل هنا ثم اغتسل يعني يصبح باش اغتسل وزيد يعاود معناته هنا ثم اغتسل أي بدأ الغسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى يصب الماء يخلل حتى يظن أنه قد أروى البشرة وصل الماء إلى البشرة ولما عندهش شعره متني يعني حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات أي على رأسه أفاض عليه الماء 3 مرات أي على رأسه ما زال الكلام على ماذا ثم غسل سائر جسده تلكم ثم بدأ ولا لا ثم اغتسل إذا كان اغتسل ثم عاود أصبح الغسل ماذا مرتين هو الغسل ماذا مرة واحدة تكفي في حزياته. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول من إناء واحد نغرف منه جميعا فلا أدري لماذا ساق البخاري هذا فضل ما يعني نغترف منه جميعا مطلوب ولكن حتى أروى بشرته غير ذلك من الشايف في النص الثاني هذا المعنى الذي يريده من تبويله رحمه الله تبارك وتعالى وما أحطنا بكل شيء علما لكن العبرة بما كتب رحمه الله تبارك وتعالى أن الآن نعامل الناس إذا كتبوا ولم يصلوا على النبي نقول بخلاء وإذا كتبوا وقالوا صلى الله عليه وسلم لا ذنب أسقي أرادوا الخير فكذلك التعامل مع الغير هو بما يكتب وما يقول غير ذلك ما يحدث منه لكن الآن لم يظهر لي أنا في هذا وقد يجد كل واحد يحب يجد مخرجا راح يتكلم ويتعسف تعسف غير لكن في قولها وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا فضل شيخ قال هو متصل بإسناد الذي مذكور لا أتكلم ما تكلمت عن الإسناد أنا نعم شيخ يعني سوقه في هذا الباب ربما لأجل ما في فائدة أنا نتكلم عن التبويب خلاص نتكلم عن التبويب هذاك يسمى التعشف أنا قلت إلا إذا أراد أن يتعشف وحب يذكر لي التعشف ماجي قال ابن حجر تفضل قال المصنف عليه رحمة الله باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهم عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. طيب، قال رحمه الله تبارك تعالى: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها قال: وضع رسول الله، وفي رواية وضعت لرسول الله، تكتب وضع لرسول الله لكن هكذا رويتنا نحمل على هذا، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، مش هو الذي وضعه بل هي وضعته في النصوص الأخرى التي سبق أن ذكرناه، لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه ثم ضرب، هذه أكفأ فغسل فرجه كما جاءت في الرواية الأخرى، هذه أكفأ بيمينه أدخل يده، أما الرواية الأخرى فيها أنه أكفأ فغسل ثم غسل فرجه فأصب على فرجه، يعني الرواة صرفوا في هذه الرواية في حد ذاتها بيمينه على شماله مرتين أو ثلاث، ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بها. قال الإمام البخاري: باب من توضأ في الجنابة. نعم، فلم يردها، فأتيه بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيديه. قال الإمام البخاري: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. هذا قلب الزافرة تتبع بالبخاري أنت، العلماء كم اللي شرحوا له ما قالوا شو قلت أنت، جهل حال الإمام البخاري، لا ابن حجر ولا ابن بطال ولا ابن رجب ولا ولا ولا ولا، وانت وش بيك يا شيخ قريب؟ فانا قلت له: كلامه وتبويبه وما من خلال الاحاديث انا اتكلم، وما جئت بشيء من عندي زيادة. فقوله لم يعد مواضع غسل مواضع الوضوء مرة اخرى، فليس في ذلك في النص دلالة. مضمض وتنشق وغسل وجهه وذراعيه، ما من يمسح على لا، هذا دليل أن الإمام البخاري الله يرحمني وإياك في تبويبه الذي سبق هو الآتي: باب من تمضمض قبل الغسل مربينا يا أخي، باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. والإمام البخاري هنا يبين أن التبويب الذي ذكره من قبل تبويب خاطئ، وذكرنا ذلك يعني الآن من خلال كلام البخاري، واضح الشاهد، اسمعوا معي وعوا لعلكم ترعوا. قال: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. ما إيش حب البخاري يقول هان؟ معناتها كأن إيصال الماء في الجنابة إلى الأنف والفم لازم في الغسل، هكا ولا لا؟ واضح ولا مش واضح؟ خلينا نحط النظارات، واضح ولا ما واضح؟ واضح. والحي ايش يقول رحمه الله تبارك وتعالى؟ والآن يقول: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. ايش فيه هنا؟ التفريق ها؟ عدم وجود على أن المضمضة والاستنشاق ليست في الغسل. معناتها قالك هذيك المضمضة والاستنشاق هي وضوء وليس قبل الغسل. من خلال هذا الباب الأول ننظر بمنظار واحد، ينظر للتبويب الأول: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، وهنا المقصود به الوضوء، لأنه هو نفس حديث ميمونة روي عود فيه، فدليل على أن قوله المضمر يستقبل الجنابة، المفهوم منه أنه إذا اغتسلت للجنابة المضمر سينشق لازمة، وإنما المضمرة انشقت بالنسبة للوضوء إلى للجنابة، لأن في المواطن الأخرى بينت عائشة ويكون ذلك جنة الأحاديث ومرت من الأحاديث كان ماذا يغسل ثم يفيض الماء على سجره ولم تذكر أنها تمضمر واستنشق. فهذا التبويب هنا لماذا؟ لأن النص اختصر في المرة الأولى فقال فرج ثم بيده الأرض بالتراب ثم غسل ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، معناتها كأنه اكتفى بالمضمض للاستنشاق، ولكن المضمض للاستنشاق تبع لماذا؟ هاو جابها الآن في باب انتع الوضوء ولم يعد مواطن الوضوء. واضح شو هذا؟ عن هذه التبيب بتاع والله يرحمه يقول هكذا. اذا فمن خلال هذا وهذا يتبين مقصوده ويصبح الكلام يمكن مو مش هكذا بس اعتباطا، فعنا نحب الرد وبرق عشان نروى حتى نبين انفسنا عندنا علا نعوذ بالله من ذلك. فرجل طوب في الدنيا كامل من اجلهم احديث الرسول صلى الله عليه وسلم واحنا رانا الان ما اشوفها جالسين في الدفة في كذا ونتحدث كل مقال الرسول الله وين هذه المساجد بس جمعة هذا طافة وتائبة صلى الله يكون ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتهم. إذن نعود إلى التبويب ولم يعد ما قلت. أما قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى يصعب أن يقال هذا عندما غسل وجهه إذا صب على رأسه وش راح يروح الماء يروح الرأس عبد تغسل ويمشي معه الوجه تبعا، والآن غسل يديه للكوعين يعد ما يغسل هنا وش يمشي. وأما الذي لم يغسلهم ابتداء وغسلهم في النهاية شو الرجلين، واستفدنا منه فايتين قلنا ماذا الفصل عدم الموالاة بين الأعضاء. إذن هذا من خلال التبويب هذا ما يظهر. لماذا؟ لأنه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب عن مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة. هذه أكفأ بيمينه على شماله هذا وين؟ معنتها لما أخذ لغسل الفرج واضح. وأما الرواية الأخرى فأكفأ على يمينه صب الإناء كليتان ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده بالأرض أو الحائث مرتين أو ثلاث ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء فيدخل المسح الرأس بالتبعية وقد أعاد ذلك والوجه الذي غسله وقد أعاد ذلك ثم غسل جسده. في غسل جسده يصير زمنه غسل ماء الأعضاء هذه يصلها الماء لأن الماء سيصب على اليد حتى يصل هنا من هنا حتى لهنا لم يغسلها بالله لم يغسلها في الوضوء. إذن هذا ما يبدو والله أعلم. ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قال فأتيته بقرقة فلم يردها فجعل ينفض يديه. نعم فضل. قال المصنف عليه رحمة الله باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب خرج كما هو ولا يتيمم. كان البخاري أراد أن يعطي حكما لأن قد مر بكم من قبل أن لما سلم عليه الرجل ماذا فعل؟ تيمم. فبين أن ذلك كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وفي هذا الباب لا يذكر الله قال مكانكم ثم خرج فذهب فلا يحتاج إلى تيمم. حب يقول إذا لم يكن في القضية ذكر جلال عز وجل فيجوز له أن لا يتيمم ويدبيت لأن الحائط كان أمامه كان بما بإمكانها. وفيه دلالة والله أعلم، وهذا من تمام الفقه والفهم، أنه إذا كان الماء قريبا حتى يصبح الإنسان باقي على طهوريته ووضوئه، أنه ذاك الوقت اليسير لا يضره المتابعة والبقاء على وضوء، لأنه سيذهب من المسجد إلى البيت، فما يتيمم حفاظا على ماذا؟ أن يكون دواما على الطهارة. فهمت الفائدة هذه اللي أقرأ أشير يشير إليها، أن المسلم الأفضل في حياته ومن حياة هذا سلاح المسلم هو الوضوء. وكما قال بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد سمعت خشخشة عليك، لما دخلت الجنة فسمعت خشخشة عليك. فقال عمر: ماذا كنت تفعل يا بلال؟ إيش قال؟ ها؟ لا، واحد مننا يتكلم سؤال، واحد وش تتكلم منه؟ أي قال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت صلاة. وهذا بإجماع ما أعلم من الناس يخطئون في ذلك، يجعلون فقط كل ما يتوضأ يصلي ركعتين حتى يحصل على ما فعله بلال. بلال ذكر علتين بسماع خشخشاته، فهمت؟ ذكر علتين. العلة الأولى دوامه على الطهارة، ما أحدث إلا توضأ، ما أحدث إلا توضأ، بعد ذلك كلما توضأ صلى صلاة، مش صلاة النافذة، أي صلاة، ضحى، فريضة، بذاك الوضوء يصلي به صلاة، يعني يشغله بعمل عبادة. كلمة يقول ركعتين الوضوء. هل يستفاد ركعتين الوضوء من هذا النص بهذا التعليل من بلال؟ بعدما عرفت وذكرت لك تعريف بلال، بقيت معرفتك ومعرفة بلال، ما عرفت وما فعل بلال وعرف بلال، أيهما تقدم؟ تفضل. قلت لك بلال ماذا قال؟ شوف نص بلال، خشخشة عليك وعندك، شوف عندك أنت كمان: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هي قد تغيب أحيانا هذه الإشكالية، وين رايح في حياتنا العلمية؟ نأخذ كلام العلماء، وش يسمى هذا؟ منهج إيه؟ ألا؟ لأننا نأخذ شيء إحنا مسلم قالوا نقوله. اقرأ. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، أني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي بما سبقتني إلى الجنة. قال: ما أحدثت إلا توضأت ليت ركعتين. ما أحدثت إلا توضأت، وما فصليت، وما توضأت إلا صليت. فهمت البابني ولا راح لك من فم السابق؟ والناس رام يقعد نص نهار هو بالحدث ثم بعد توضأ وراح بعد الله، حتى تصبح على مذهب بلال لابد من الأمرين معا، وهو دوام الدوام على الطهارة. ما أحدثت إلا توضأ، وما توضأت قال وش؟ وصليت ركعتين. ركعتين قال هنا: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. أي وفي رواية أخرى: ما أحدثت وصليت، يعني أي صلاة صلاها يصلي بها. في الرواية الأخرى صليت. شوف وجدت ما كتب لي أن أصلي. ها؟ ما كتب لي أن أصلي. ما كتب في رواية ما كتب لي أن أصلي، معناتها جمعوا هذا يعني يصلي. أنا صلحت ركعتين. إيه معليش، والأخرى صلى، يعني لا يعني هذاك الوضوء يشغله بعبادة، فيما يقول هو تحية المسجد باش يقولوا فيها الفقهاء، شغلوا المحل، لا يشغلوا كي تدخل تشغل المحل صلي. فهو يقول: كلما توضأت صليت، في هذه قال صليت ركعتين، في رواية أخرى: كلما توضأت إلا صليت. قال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت. إلا صليت، في قوله إلا صليت هنا معنتها أي صلاة يصليها، يا فريضة، يا راتبة، يا ضحى، يا صليت ركعتين كما كنت وقت واحد اخر صلي ركعتين في حد ذاته. واضح الحين؟ هذه بس معنى هذا وانا ظن في باب سبب الامر هذا. نعم لا مش موالات، ما قلتش موالات، انا بين نقض الوضوء والوضوء موالات. ما احدثت الا اذا كان عارض وصليت بعد ذلك ما شاء الله نصلي بعد ساعه بعد ساعتين بعد اربع ساعات بعد خمسه ساعات ما دام على وضوئه. الفرق بين الاول والثاني ايش هو؟ الاول وايش الثاني؟ ما قال في الرواية الثانية قال صليت. ايه الا صليت يعني صليت به صلاة مش صلاة ركعتين، صليت مطلقا. لا ما يخصوش مطلق صلاة، الا صليت يعني اي صلاة تدخل في ثمة. لا ها عامة تدخل فيها ركعتين، اذا ما فيش وقت صلاة ممكن يصلي ركعتين اذا خشي ويعلم الروح ان وضوءه ينتقض بسرعة، هذا يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم الذي فعل عاقلا فيما كان يفعله. كان يتوضا لكل صلاة، في ذاك اليوم ترك الوضوء فصلى بالوضوء الاول كل الصلوات. قالوا ان رآك فعلت شيئا، قال عمر رآك فعلت شيئا لم انت غير معتاد بفعله. قال وماذا؟ قال لك اليوم هذا. فيريد ان يبين هذا الجواز يعني. اي نعم واضح الحين. اذا حديث بلال، حديث بلال لابد فيه من الامرين، الشرط الاول ما احدث الا توضا، وما توضا الا صلى. حب يصلي مباشره يخشى ان ينتقض الوضوء يصلي ركعتين، لازم يذكر هو صليت ركعتين، واذا لم يخشى يصلي اي صلاه به مطلقه. فمن قال الركعتين مباشره ويبقى على حدث يعني يبقى بين الوضوء والوضوء الثاني ساعات طوال هو محدث ثم بعد ذلك توضا صلى ركعتين، هذا ما اصاب السنه التي كان عليها بلال رضي الله تعالى عنها وارضاها. واضح الحين؟ هناك روايه وش فيها؟ وعن بريدة فقال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال لما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشاشتك أمامي. فقال يا رسول الله أذنت قط؟ فقال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. ومدام هو مؤذن وغير مش مؤذن يصبح هذا من خشيه بلال رضي الله عنه، ولا يستطيع انسان يدرك هذا. روايه الترمذي قال ما اذنت الا صليت، وما احدثت الا توضات. وش قال بعد ما احدثت توضات؟ ورايت ان لله علي ركعتين. ورايت ان لله علي ركعتين، هذه فيه ركعتين، فاذا اصبح فيه واحد اثنين ثلاثه، وهذا مستحيل ان يجمع بينهم غير المؤذن فقط، فغير المؤذن لا يجمعه. هذه فائده اخرى في الترمذي ذات خرجته. شيخ حديث بين كل اذانين صلاه قد تكون غير خاصة بالمؤذن. لا هو يرى أنه يفعل ذلك، قالوا بهذا بالثنتين ركعتين والركعتين، ركعتين بعد الأذان وركعتين بعد كذا. لا قال ما أذنت، قال سمعت ما سبقتني يا بلال، قال ما أذنت إلا صليت، ربط الأذان والصلاة وغير المؤذن لم يؤذن. بين كل أذانين صلاة قال ما أذنت هنا. قالوا ما سبقتني يا بلال، لا سبق ولا عمر ولا واحد من اصحاب الاخرين، ما سبقتني يا بلال، قال ما اذنت الا صليت. نعم شيخ في روايه اخرى قال يا رسول الله ما اذنت قط الا صليت ركعتين. ومن بعد ولا اصابني حدث قط الا توضات عندها. ها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا بهما بالثنتين. ما نقدرش نقول انه فضلين متفرقين يعني. لا لا خشبة النعلين نعلين شو فضلين نعلين خشبة النعلين بهما. قال قال بهما وش هو بهذا يعني بالمقطوع ما ذكرش الصلاة هنا، نضيفها في النص الثاني فتكون مجمع النصوص تصبح هذه ركعتين يأذن يصلي ركعتين وكذا، تصبح بعدها خاصة بمن؟ ببلال رضي الله تعالى عنه وارضاه. يلا ها شنو نقول خاصة بلال؟ انت تقول لي صاحب السنة ما يدير وين صاحب السنة ولا واحد مؤذن هو هكذا عطال الرسول بينك يتوضا وما يخرج منه لا اعتداد به. اخي قلناها المرة الماضية هذاك الوضوء يمسك من وقت الصلاة دخول وقت الصلاة الى دخول وقت الصلاة الثانية فيكفيه ذلك. اي نعم ولم يعد مواضع الوضوء. قلت من خلال ما ذكرنا من النص ليس فيه ما أراد هذا. دوك نعود إلى الباب الثاني. باب إذا قريت هذا الباب الثاني. باب إذا ذكر في المسجد أنه ينب أين عبراثم قرأ كما هو ولم يتيمم في حد ذاته. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلامة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال مكانكم فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. هذا ذهب إليه الإمام البخاري أن الجنب لا يتيمم ولا يحتاج تيمم إذا كان ما في شراء سلام كما ثبت من هدي صلى الله عليه وسلم قررت أن أذكر الله على غير طهارة فدخل فسلم ابتداء عندما دخل المسجد يسلم ولما سلم كان يضر نفسه على ماذا؟ على طهارة فقد أدى الواجب. فلما قام في صلاة قال مكانكم يعني لا يشترط الكلام لغير السلام وغير ذكر الله له طهارة. إذن قال مكانكم. هذا النص هذا كثير من أهل العلم ردوا به نصوصا أخرى في هذا المضمار لأن ما في البخاري يقول هو أصح مما في الكتب الأخرى ونحن قد بينا أنه ليس بصحة ما في البخاري ترد الروايات الأخرى ماذا صحيحة. فلا إذا كان هذا طريق وهذا طريق فلا نستطيع أن نرجح بالأصح. هذا طريق لوحده وهذا طريق لوحده. هذا الطريق هذا من أعلى درجات صحة والثاني من أدنى درجات العسر لكنه حسن. فإذا تعارض لا نرجح بالصح وإنما العبرة بماذا؟ بالترجيح في المتن بقواعد الترجيح وهو ما ذهب إليه ابن حزم. قلنا هذا نحتاجه إلى القوة عندما يكون اتحاد المخرج ويكون الشذوذ ثمة لابد من البحث عن ماذا؟ عن الأحفظ لأن المخرج واحد واختلف الراويان عن المخرج الواحد. هنا لابد فيه من نظر إلى الأحفظ وترجح رواية الأحفظ. فهمت لما فهمت شخص هذا وهذا هنا لابد من البحث عن الأحفظ أو الأكثر. أما إذا هذا الطريق لوحده وهذا الطريق لوحده الترجيح في هذه الصورة لا وجه له وهو مذهب ابن حزم. ولو أن ابن حزم لا يرى الشذوذ يعني مطلقا لكن هذا مذهبه لا يرجح بصحة ما الطريق على طريق أخرى وهو مذهب الإمام البخاري في صحيحه كما ذكرنا من قبله. الإبار البخاري قال حديث أنس أسند وحديث جرهة أحوط فرجح رحمه الله بالأحوط على الأسند لأن حديث أنس فكشف ماذا فخذه لما في طرقات متاع خيبر كشف فخذه. في حديث جرهة قال الفخذ ماذا عورة. فقال ذاك أسند من حيث الإسناد والقوة لكن الآخر أحوط فرجح بالأحوط على الأسند. فليس مذهب البخاري وهو البخاري في حد ذاته لم يرجح بالأسند وإنما رجح بالأحوط وهو ستر العورة أولى. إذن هذا في هذا المقام وإحنا نتكلم عن هذا. فالروايات الأخرى الواردة في هذا المضمار حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر ماء وفي لفظ فكبر نعم في أول وفي الأخرى وفي الآخر قال إنما أنا بشر مثلكم يعني في رواية في لفظ آخر فكبر يعني في صراحة أنه دخل ماذا في الصلاة وفي الأخرى قال إنما وفي الآخر في أول كبر في الأول وفي آخره قال إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا. هذا الرواية الأولى حديث أبي بكرة وذاك حديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مش مخرج واحد مش أبو هريرة واختلفت الروايات عنه. هنا يحتاج الترجيح بالأحوط. وفيه حديث لعلي بن أبي طالب قال أي أن رسول الله كان قائما يصلي بهم إذ انصرف فأتى ورأس إذ انصرف كان يصلي بهم إذا انصرف فأتى ورأسه يقطر ماء فقال إني قمت بكم ثم ذكرت أني كنت جنبا ولم أغتسل فانصرفت واغتسلت فمن أصابه منكم مثل الذي أصابني أو وجد في بطنه رجا فلينصرف فليغتسل أو يتوضأ. يعني هذا الرواية الأخرى تعالى بهذه، وهذه فيها ابن لهيعة، وهذه رواية ابن لهيعة في الشطر الأول تتقوى بالرواية الأخرى تاع أبي بكرة، شاهد لها. الحديث الثالث عن أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي فكبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم كما أنتم، فلم نزل قياما حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل ورأسه يقطر. أتانا ورأسه يقطر، هذه رواية كلها فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلبس بماذا؟ بالصلاة. ورواية اللي تليل على أن الروايات مختلفة في رواية أبي هريرة، لأن ذاك الراوي الأول شكون هو؟ أبو هريرة. فدليل أن الوقائع إما وقعتان 100%، يعني القضية قضية وقعتان 100%، ممكن أكثر من ذلك، واضح؟ نقدر نقول أنا الآن نقول ثلاث، أقول ثلاث وقعت ثلاث مرات. هذا نحب ننظر هذا. الأول حديث الواقعة الأولى حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة قال فقال فقام فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا تكلم، معناته لأنه لم يدخل معك في الصلاة. الحالة الثانية حديث أبي بكرة وحديث أنس تلبس بالصلاة، وهي حالة ممكن هي نفسها ممكن واحد أخر. يعني عندنا الآن يا حالة يا ثلاث حالات يا أربعة. الحالة الأولى حديث أبي هريرة، الحديث الأولى حديث أبي هريرة، الحديث الثالث حديث أبي بكرة وهي موافقة لحديث أنس لواقعة أنس، لأن كلاهما كبر ولم ندري ماذا. هذا قال صلاة الفجر واضح فيها، هذا لم يقل شيئا. هذه الحالة الثانية اللي هي ممكن يتوافقوا، وإذا اختلفوا أضفنا أصبحت حالة رابعة إذا اختلفت الحالة حد ذاتها. الحالة الرابعة الثالثة بالنسبة لنا حديث علي بن أبي طالب، لأن حديث أبي طالب فيه زيادة في حديث أبي هريرة، لأنه لم يدخل في الصلاة كلية. في حديث أبي بكرة وأنس أنه دخل في الصلاة وأتم على ما سبق، يعني دخل فأتم صلاته ما أنشأ صلاة جديدة. وفي الحالة الحادية الثانية الأحاديث أبي بكر وأنس أشار إليهم أن مكانكم، دليل على أنه مات لم يخرج من الصلاة، وهذا فيه جواز المشي عند التذكر إلى البيت والاغتسال وإعداد الماء ونزع الثياب، كل هذا خارج مات، هو خارج الصلاة وهو داخل في الصلاة، يعني هو خارج من خارج الصلاة ولكنه لا يزال متلبسا بماذا؟ بالصلاة. الحالة الأخيرة اللي هي قد تبدو ثالثة حديث علي قال كان إنما يصلي بهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم فحصل ما حصل. لماذا قلت حالة واحدة أخرى؟ قال لأنه قال فاغتسل فيه زيادة فانصرف واغتسل فجاء فقال من حصل له مثل ما حصل لي فليفعل ذلك، أو إذا زيادة كان في بطنه رزة كان في بطنه شيء حديثه فلينصرف فليغتسل أو يتوضأ، يعني أضاف شيء زيادة هذا، وهو الوضوء إذا كان شيء طارئ عليه. هنا أنا كنت أشرت في النص هذا بخلاف هذا بالنسبة لمن دخل ووجد في بطنه رزة طرأ عليه ماذا؟ طارئ خارج عن قدرته، فما المفهوم هذا؟ شيء طار عن قدرته، هو كان لبس عليه دخل في الصلاة جاه إشعال أو دخل في الصلاة جاه في حالة، هذا بخلاف مدافع الأخبثين الذي يدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين يخرج من الصلاة، لأنه من فعله. فاهمين ولا مش فاهمين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولا وهو يدافع الأخبثين قال لا صلاة. معنتها إذا دخل سواء كان عنده سكري أو لم يكن عنده سكري وهو يعلم من حاله أنه لا يستطيع أن يتم الصلاة وكبر وجاء الحال، هنا إذا جاء ويدخل بيته ليذهب ليتوضأ ما يقولش من كان أو كان في بطنه رزا، إذا حدث له أو كان في بطنه رزا موش أمر حادث عليه، لأنه دخل في الصلاة وهو متعمد، هذا منه وقع، هذا الذي كان في بطنه رزا فكأن الأمر هذا خارج عن قدرة الإنسان، شيء طارئ، والشيء اللي خارج عن قدرة الإنسان غير معتبر. كما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الجنابة التي نسيها وبنى على ما سبق، لأن خارج شيء خارج عن قدرة الإنسان وهو النسيان، مش في وسعه، نسيان خارج عن قدرة الإنسان، ولهذا يبني على ما سبق. نعم. من انتفض وضوء لما تلحق إذا كان شيطان، ما قلت أنا إذا قلت إذا دخل غير حاقا غير كذا يلحق بهذا كان يبطئه الإنسان، إذا كان هذا لأن قال ما معنى كان في بطر الإنسان، كان في حاجة إذا شيء طار عن قدرة الإنسان، والله أعلم. نعم. فضل. قال المصنف عليه رحمة الله: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. قال رحمه الله تعالى: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. وهذا معناتها بيان حكم، وإلا فهو بعد استعمال الطهارة سواء كان جنابة أو وضوء على حد سواء، يعني هو قال لأن هذه الواقعة وقعت في الجنابة فذكر ذلك، وأما هو الاستفادة منه ما هوش خاص بالجنابة، ليس قصد البخاري من هذا التبويب أن هذا خاص بالجنابة فقط، وإنما عام بعد الوضوء، يعني سواء الوضوء أو الغسل في حد ذاته، لأن النبي في هذا الحديث وقع منه أمرين اثنين، لأنه قال ما أعاد غسل أعضاء الوضوء، هذا وقع منه وضوء وغسل الجنابة، فالأصل فيها أن يكون التبويب باب من لمس من توضأ واغتسل الجنابة، حتى يكون جامع للأمرين مع بعضهما، يكون الأمر التبويب ماشي على مقتضى الحديث الذي بين يدينا. قال رحمه الله تبارك تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فساترته بثوب وصب على يديه فغسلهما. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابته فأكفأ بيمينه على شماله. شفتم كيف هذا تبويب هذا الحديث هذا والنص الثاني، يعني هذا يستفاد منه كأنه أخذ بيمينه شماله وأدخل يده مباشرة في الإناء، لكن في الرواية الثانية مبينة وهو وصب على يديه، يعني من الإناء صب، لأنه يتوضى بإناء نحو الصاع فيه لترات 75 تقريبا أو يزيد بحسب الحال، فإذا هذاك صب ثم قال بعدها، وهذه الرواية هاي مفصلة هذه الأمور هذا، ثم قالت رحمه الله: فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، كل مرة يصب ويغسل يمر يصب ويغسل ثلاث مرات، ثم صب بيمينه، يعني أدخل يده في الإناء وصب بيمينه على شماله فغسل فرجه في الرواية الأخرى ما هيش فيها الفائدة فغسل فرجه، صب يعني كأنه بدأ بالوضوء فأدخل يديه في الإناء، وهذا رواية مفصلة. هذه لماذا؟ لذلك على أشبه غسل فرجه، من هنا يستطيع إنسان أن يشوف التبويب ما صحيح وغير صحيح، يعني من خلال هذه النصوص وجمعها والنظر إليها ينظر إلى تبويب البخاري هل حقيقة يعني وضع التبويب وفقه مناسب للفظ الحديث أم لا من خلال هذا الجمع. فغسل ثم صب بيمينه فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسل فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه في الأخرى فتوضأ وضوء للصلاة ثم صب على رأسه وأفاض على جسده. جسده يدخل فيها بعد الجسد كل اليدين وغيره كما قلنا من قبل. ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. هذا راجع إلى حسب حال الشخص والآثار متاع الماء وغير ذلك. من خلال هذا استفاد منه أن بعد الوضوء ترك اليدين مثل ما هما عليه أولى من خلال النص هذا، لكن هذه الفعل من النبي لا يدل على أنها سنة ولا بد من اتباعها، ممكن هذه باقية فيخرج أثر ما الذنوب مع ماء أو مع آخر ماذا قطر الماء ممكن، لكن بحسب البلدان يختلف، اللي عنده كزيمة اللي عنده حال بارد وكر هذا اللي ما يجففش معناته راح يقع له مال تشقق، فالأمر ماذا أمر نسبي. فالجو الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان في حالة صيف ودفء ولهذا لم يقبل ذلك ونفض يديه، فهذا يكون سواء كان في الجنابة أو في الوضوء على حد سواء. نعم. قال فضرب بيده الأرض مسحه، يمكن يستعمل الصابون. من المطهرات يعني مش الصابون، كل المطهرات حتى هذاكم تاع الأدوية تاع الإنفكسيون اللي يديروا مطهرات مسموح يسموها بالفرنسية ديزانفيكتور. ديزانفيكتور واش تفضل. قال المصنف عليه رحمه الله خالي الأسبوع القادم ريو 10 وقت. سبحانك اللهم بحمدك تزون ذلك.